ما الحكم إذا نقص الطواف شوطا أو شوطين في حج أو عمرة؟ هل يعتبر صحيحا أم لا بد من إعادته؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله، اللهم صل على رسول الله. الجواب أن الطواف سبعة أشواط، لا ينبغي للإنسان أن يترك شيئا منها، إذا نقص عن ذلك فعليه أن يكمل ذلك النقص حتى ولو خرج من الحرم، أن يعود ويتم الطواف، ولا يتم طوافه إلا بإتمام سبعة أشواط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. ولا شك أن الأخذ عنه إنما هو بإتمام العمل الذي بالإتيان بالعمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم بدون نقص. والمسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح أنه لا يعتد ولا يكمل الطواف إلا إذا كملت أشواطه. فإذا نقص الإنسان شوطا أو شوطين فعليه أن يعيدها، أن يتممها، فإن طار الوقت فعليه أن يعيد الطواف بكامله. بالله التوفيق. له سؤال آخر يقول فيه: تميمة الأطفال هل الأفضل فيها أن تذبح وتقسم أو تعمل وليمة ويدعى لها الأقارب والأصدقاء؟ الأفضل في التميمة التي هي العقيقة أن يتصدق في بعضها ويهدى البعض الآخر ويدعى الأصدقاء والأقارب على البعض، هذا هو الأكمل والأفضل. أما أن يذبحها الإنسان ويأكلها هو وأهله وأصدقاءه وأقاربه، فأرى أن ذلك تقصير وقصر لما يلزم في التميمة أو العقيقة. وإنما الأكمل والأفضل أن يسلك ما أشرت إليه، يقسم جزءا ويهدي جزءا ويأكل هو وأهل بيته الجزء الباقي. فإن دعا المهدى إليهم أو من يراد أن يهدى إليهم وأكل معهم ما يريد أكله هو وأهله وما يريد إهداءه فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من التصدق بشيء منها، لأن العقيقة فيها معنى التقرب إلى الله جل وعلا، وإنما يتقرب إلى الله بالتصدق على من يستحقون الصدقة. ولا شك أن الأهل والولد والأقارب من يستحقون صدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وقيل له، قال له رجل: عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال على أهلك، إلى آخره. لكن إذا كانوا مكتفين فعليه أن يتصدق على الآخرين. فالمنهج السليم أن يأكل ويتصدق ويهدي. بالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل صالح مانع سعيد اليماني من الطائف، يقول: توفي رجل وعنده ابنتان وزوجة هي أم الابنتين، وعنده عصبة ثلاثة إخوة، وعند هذا المتوفى مزارع وعمارة كبيرة وأموال، فأرجو أن توضحوا لي ميراث كل من البنتين وأمهم والعصبة كل على حدة، جزاكم الله ألف خير. الجواب أن هذه التركة تقسم من 24 سهما، فللزوجة أم البنتين الثمن ثلاثة أسهم، وللبنتين الثلثان 16 سهما، فثلاثة أسهم وستة عشر 19 سهما، والباقي 5 أسهم يقسم على العصبة الإخوة بالسوية إذا كانوا بدرجة واحدة. فإن كان منهم شقيق وأخ لأب اختص الشقيق دون الأخ لأب. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل محمد عبده راجح من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يقول: هل تجوز الصلاة في القبور على الجنائز، علما أن أهل قريتنا يضعون جنازة الميت على القبور ثم يصلون عليها، وقد نصحناهم ونوهنا أن الصلاة على القبور لا تجوز، ولكنهم يجيبون أنه لا يوجد لدينا مسجد قائم بأركانه، وهذا حقيقة لا يوجد مسجد في هذه القرية، أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا. الجواب أنه لا مانع أن يصلى على الجنازة في المقبرة، لأن هذه ليست بالصلاة التي نهي أن تؤدى في المقابر، إنما هي دعاء للميت ويشرك معه إخوانه المسلمون الأموات والأحياء. فالصلاة على الميت في المقبرة أو في جانب منها لا مانع، لكن لا ينبغي أن توضع الجنازة على قبر مدفون فيه، لأن السائل يقول توضع على القبر، فإن كان قصده أنها توضع على شفير قبره قبل دفنها ثم يصلى عليها في ذلك المكان فلا بأس بذلك إن شاء الله. وأما القول بأن تلك القرية لا مسجد فيها فإنه لا يم إن كان قصده لا مسجد يصلى فيه على الجنائز فالأمر فيه سعة والحمد لله ولا شيء في ذلك، وإن كان قصده أنه لا يوجد فيها مسجد البتة فهذا لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا أنفسهم مسجد ولو بأي شكل كان، ولو كان من جريد النخلي أو من أعواد الحطب، ينبغي أن يضعوا مسجدا تقام فيه الصلاة ويجتمع الناس فيه ويعبدون ربهم ويتآلفون، لأن الإسلام بشرائعه وعباداته التي شرع واجتماعاته التي نظم قد وضع للناس أفضل وأكمل أسس الاجتماع الذي فيه التآلف والتآخي والتعاون والتفقد لأحوال الإخوة المسلمين. ففي نظام الإسلام وترتيبه لشؤون المجتمعات أعظم من أي نظام يوجد في الدنيا، لا قديما ولا حديثا، ولن يوجد في يوم من الأيام نظام أرقى وأكمل تنظيما للمجتمعات من نظام الإسلام، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: إذا دخل رجل ليصلي صلاة العشاء مثلا ثم أدرك مع الإمام ركعتين ثم قام ليتم ما بقي له، وفي أثناء ذلك جاء رجل آخر متأخرا، فهل يصلي مع هذا الذي يكمل ما بقي من صلاته وتحسب لهما جماعة أم لا يأتم به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأولى أن لا يأتم به لما يترتب على ذلك من التسلسل، فقد يأتي بعد ذلك من يأتي ويؤتم بهذا ثم يأتي من يأتم بالآخر، فتتسلسل الجماعة إلى ما لا نهاية إلى وقت طويل، فالأولى عدم الائتمام. لكن إن كان السائل قد فعل فصلاته صحيحة إن شاء الله، وعدم الائتمام بمن يقضي أولى، لأنه لم يحفظ أن أحدا من الصحابة ائتم بمسبوق فيما يأتي به بعد الصلاة، بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه ثلاثة أسئلة بعثت بها الأخت المستمعة فميم ميم دال يا من الرياض، تقول في سؤالها الأول: أفطرت في شهر رمضان 5 أيام وذلك بعذر شرعي، وذلك من مدة 5 أعوام، ولقد قضيت صيام هذه الأيام 5 هذه السنة، أرجو منكم توضيح ما يجب علي غير القضاء. الجواب: إن كنت أخرت القضاء لعذر أيضا مرض فلا شيء عليك إلا القضاء، وإن كنت أخرته تكاسلا أو لانشغال أو ما إلى ذلك فعليك مع القضاء الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار الإطعام 1/2 صاع من بر أو رز أو تمر، ومقدار النصف حوالي 1.5 كيلو بالوزن، وبالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول: إذا طافت المرأة حول الكعبة وبها العادة الشهرية وهي تعلم أن ذلك لا يجوز فماذا عليها؟ أثمت وارتكبت خطيئة وعصت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الطواف طواف ركن من أركان الحج فعليها أن ترجع إلى البيت وتطوف، لأنه لا مشقة على من كان قاطنا في هذه البلاد فيما يظهر، ترجع إلى البيت وتطوف ذلك الطواف تقضيه، وأرجو أن لا يكون شيء عليها بعد ذلك لأنها لم تستفصل، فلا أحب أن أفصل أكثر من ذلك. سؤالها الأخير تقول: حلفت أيمانا كثيرة ألا أعود لفعل شيء ما، ولكنني عدت وفعلته، فماذا يجب علي؟ يجب عليك كفارة واحدة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، وهذه الكفارة على التخيير كما هو نص القرآن الكريم. وإذا كان الإنسان لا يجد ما يكفر به من هذه الأشياء الثلاثة صام 3 أيام، وتلك كفارة الأيمان، بالله التوفيق. هذه ثلاثة أسئلة أيضا من المستمع ناصر صالح الدحيمي من الخبر المنطقة الشرقية. يقول: هل يجوز إذا أصيب إنسان بالعين أن يذهب إلى عراف أو كاهن أو سيد معتقدا فيهم أنهم يشفونه من هذا الداء؟ الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لا العراف ولا الكاهن يستطيع أن يشفي من مرض العين، وإنما يشفي من مرض العين ذكر الله جل وعلا وعلاج المرض بالقراءة والأذكار، أو أن يأخذ الإنسان ماء من يظن من العائن، أي من أصاب بعينه، يعني يغسل ذلك الرجل الذي أصاب بعينه مغابن جسده، أباطه، مثاني يديه وأصابعه ووجهه، ثم يجمع ذلك الماء فيرش به من أصيب بالعين ويشفى بإذن الله. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما ثبت في ذلك الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. فهذا هو علاج العين، لا أن يذهب إلى كاهن دجال يكذب فيما يدعيه من الزور والباطل، بالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز شرعا عند حمل الجنازة أن يرفع الحاملون أصواتهم ويتكلموا بكلام واحد وهو لا إله إلا الله لا باقي إلا الله؟ هذه من الأمور البدعية في الجنائز، هذه من بدع الجنائز، فما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، ولم يأمرهم بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه أمور ابتدعت وهي من بدع الجنائز المعلومة، فلا يصح أن يجوز للإنسان يستعمل هذا الفعل، وبالله التوفيق. له سؤال ثالث أيضا حول هذا الموضوع تقريبا، يقول: عند وضع الميت في القبر ينزل أحد الناس في القبر ويؤذن بأذان الصلاة، فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، أم أن هذا أيضا بدعة؟ وهذه أيضا من بدع الجنائز التي لا يجوز للإنسان أن يسلكها ويستعملها، وعلى الناس أن يتقيدوا بطريقة السلف الموروث عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشرعوا لأنفسهم أذكارا وأعمالا ما أنزل الله بها من سلطان، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل نويشر محمد المالكي من الطائف، يقول: لقد قدر الله علي بدعس طفل يبلغ من العمر 8 سنوات عن طريق الخطأ، وقد تنازل أهل الطفل عن أخذ الدية جزاهم الله خيرا، وقد سألت بعض أهل العلم فقالوا: عليك صيام 2 شهر متتابعين أو عتق رقبة، وأنا إنسان لا أستطيع ذلك لأنني عاجز عن الصيام، وذلك بسبب أمراض داخل جسمي، وكذلك عتق الرقبة لا أقدر عليه، أفيدوني عن ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الإنسان إذا تسبب بوفاة شخص معصوم فإن عليه الكفارة التي هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالإنسان إذا تعذر عليه الكفارة بالعتق أو الصيام ففي هذه الحالة يتحول إلى البدل، وهو إطعام 60 مسكينا. فما دمت عاجزا عن الصيام ولا تستطيع الاعتاق فعليك أن تصوم، فعليك أن تطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز نحوه، وبالله التوفيق. لو فرض أيضا أنه عاجز عن الإطعام هل تسقط عنه الكفارة؟ إذا عجز فإنها تكون في ذمته، إن قدر وفى وإن عجز فالله جل وعلا لا يكلف عباده ما لا يستطيعون فعله، ورحمة أرحم الراحمين لا تقتضي المشقة على العباد بما لا يستطيعون، جزاك الله خير. سؤاله الآخر يقول: لقد رزقني الله طفلة وبعد أن بلغت من العمر 1 سنة وكانت نائمة بجوار أمها، ولما أصبح الصباح وجدت طفلة متوفاة ولا ندري ما هو سبب وفاتها، هل هو من أمها أم لا؟ فهل على الأم كفارة في هذه الحالة؟ الجواب: لا، ليس على الأم كفارة، لأن الأصل براءة ذمتها من الكفارة، وما دامت لا تدري فالجهل بالسبب ينزل بمنزلة العلم بانتفاء السبب منها، فلا شيء عليها إن شاء الله، وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمع فرحان سميح العوض من حائل، يقول: إذا أدركت الركعة الثانية مع الإمام وصليت معه، وبعد ذلك نسي الإمام ركعة، وبعدما سلم وقمت لإكمال الركعة الباقية ذكره المأمومون فقام ليكمل الركعة، فماذا أفعل أنا في هذه الحالة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إن قام الإمام لأداء الركعة وأنت لازلت في وقوفك فاستمر معه، وكذلك إن كنت قد ركعت فعد وسر مع إمامك حتى يسلم، أكمل الركعة معه، فإذا أكمل الركعة وأنت أنهى صلاته فأتمم ما بقي عليك، ولا تنفرد لأداء الصلاة وحدك، وبالله التوفيق. هذه رسالة من السائلة أم رشيد من جمهورية مصر العربية محافظة بني سويف، تقول: توفيت والدتي منذ 4 سنوات ولم يكن عندها أحد من أقاربها سوى أخيها الذي قام بدفنها في قبر على شكل غرفة ومعها أموات في ذلك القبر من قبلها، وغالب الظن أنهم رجال، وقد علمت أن البناء على القبور لا يجوز، فماذا علي أن أعمل الآن؟ هل أبقيها في هذا القبر أم أقوم بنقل ما تبقى من جثتها إلى قبر شرعي آخر بمفردها فيه؟ وهل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد أم لا؟ الجواب: أولا، أن البناء على القبور محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك، فإن كانت تلك الغرفة مقصود فيها أنها غرفة غير مرفوعة على الأرض وإنما هي واطية، ولكن القبور المعروفة في مصر في كثير من البلدان أنها مبان على تلك القبور كالغرف، وهذا لا شك أنه محرم. وأما نقلها إلى قبر آخر فإن كان لا يتأثر جثمانها بالنقل ولا يتضرر فإن نقلها أحسن وأكمل، وإن كان يتضرر جثمانها بالنقل ويتفتت قد يضيع بعضه فاتركيها على ما كان، ولا شيء إن شاء الله عليه. وأما دفن النساء مع الرجال فلا يصح إلا عند الضرورة، بالله التوفيق.